يقول السائل: لو أصابت النجاسة جسد إنسان وهو متوضئ، هل يغسلها ووضوءه صحيح أو أن وضوءه ينتقض؟ بارك الله فيك. إذا وقعت النجاسة على الثوب أو البدن أو المكان، فإن الواجب على المكلف أن يغسلها ويزيلها، ولا يؤثر ذلك في وضوئه شيئا. فلو أن قطرة من البول أصابت الثوب أو أصابت بدن الإنسان، فإنه يغسلها ووضوءه باق معتبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. والأصل المقرر أنه لا يحكم بانتقاض الوضوء إلا بما هو حدث أو في حكم الحدث كالنوم، والله تعالى خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.